في طريق واحد وأصل واحد وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. فمن آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله النجاة ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمور مخوفة ولا هم يحزنون على ما خلفوا منها. وهذا الحكم مذكور يشمل سائر الأزمنة. ثم يقول سبحانه وتعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل الآيات، أي عهدا مستقيل بالإيمان بالله والقيام بواجباته التي تقدم الكلام عليها في قوله: لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا إلى آخر الآيات، وأرسلنا إليهم رسلا يتوالون عليهم بالدعوة ويتعاهدونهم بالإرشاد ولكن ذلك لم ينجح فيهم ولم يفد. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم من الحق كذبوه وعاندوه وعاملوه أقبح المعاملة، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا أن لا تكون فتنة، أي ظنوا أن معصيتهم وتكذيبهم لا جر عليهم عذابا ولا عقوبة، واستمروا على باطهم فعموا وصموا عن الحق، ثم نعشهم وتاب عليهم حين تابوا إليه وأنابوا، ثم لم يستمروا على ذلك حتى انقلب أكثرهم من الحال القبيحة، حيث عموا وصموا كثير منهم بهذا الوصف، والقليل استمروا على توبتهم وإيمانهم. والله بصير بما يعملون، يجازي كل عمل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم يخبر سبحانه وتعالى عن كفر النصارى بقول: إن الله هو المسيح ابن مريم، بشبهة أنه خرج من أم بلا أب فخالف المعهود من الخلقة الإلهية. والحال أنه عليه الصلاة والسلام قد كذبهم في هذه الدعوة فقال لهم: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، فأثبت نفسي العبودية التامة لربه الربوبية الشاملة لكل مخلوق، إنه من يشرك بالله أحدا من مخلوقين لا عيسى ولا غيره فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وذلك لأنه سوى الخلق بالخالق وصرف ما خلقه الله له، فهو العبادة الخالصة لغير من هي له، يستحق أن يخلد في النار. وما للظالمين الأنصار ينقذونهم من عذاب الله أو يرفعون عنهم بعض ما نزل بهم، فقد كفر الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة، وهذا من أقوال النصارى المنصورة عندهم، زعموا أن الله ثالث ثلاثة الله وعيسى ومريم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهذا أكبر دليل على قلة عقول النصارى كيف قبلوا هذه المقالة الشنعاء والعقيدة القبيحة، كيف اشتبه عليهم الخالق بالمخلوق، كيف خفي عليهم رب العالمين. قال تعالى ردا عليهم وعلى أشباههم: وما من إله إلا إله واحد، متصف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص، منفرد بالخلق والتدبير، ما بالخلق من نعمة إلا منه، فكيف يجعل معه إله غيره؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم توعدهم بقوله: وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم دعاهم للتوبة عما صدر منهم، وبين أنه يقول التوبة عن عبادي، فقال: أفلا يتوبون إلى الله، أي يرجعون إلى ما يحبه ويرضاه من إقرار لله بالتوحيد وبأن عيسى عبد الله ورسوله عما كانوا يقولونه، ويستغفرونه عما صدر منهم، والله غفور رحيم، أي يغفر ذنوب التائبين ولو بلغت عنان السماء، فيرحمهم بقبول توبتهم وتبديل سيئاتهم حسنات. وصدر دعوتهم للتوبة بالعرض الذي هو غاية اللطف واللين في قوله: أفلا يتوبون إلى الله. ثم ذكر حقيقة المسيح وأمنه الذي هو الحق، فقال: من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي هذا غايته ومنتهى أمره، أنه من عباد الله المرسلين الذين ليس لهم من أمر ولا من التشريع إلا ما أرسلهم به الله، وهو من جنس الرسل قبله، لا مزية له عليهم تخرجه عن البشرية إلى مرتبة الربوبية. وأمه مريم صديقة، أي هذا أيضا غايتها، أن كانت من الصديقين الذين هم أعلى الخلق رتبة بعد الأنبياء، والصديقية هي العلم النافع المثمر لليقين والعمل الصالح. وهذا دليل على أن مريم لم تكن نبية بل أعلى أحوالها الصديقية، فكفى بذلك فضلا وشرفا. وكذلك سائر النساء لم يكن منهن نبية، لأن الله تعالى جعل النبوة في أكمل الصنفين في الرجال، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. إذا كان عيسى عليه السلام من جنس الأنبياء والرسل من قبله وأمه صديقة، فلأي شيء اتخذهما النصارى إلهين مع الله؟ فقوله كان يأكل الطعام دليل ظاهر على أنهما عبدان فقيران محتاجان كما يحتاج بنو آدم إلى الطعام والشراب، فلو كان إلهين لاستغنيا عن الطعام والشراب ولم يحتاجا إلى شيء، فإن إله هو الغني الحميد. ولما بين تعالى برهان قال: انظر كيف نبين لهم الآيات الموضحة للحق الكاشفة لليقين، ومع هذا لا تفيد فيهم شيئا، بل لا يزالون على إفكهم وكذبهم